بسم الله الرحمن الرحيم. محمود يا ابوك والنجم اذا هوى، كل عاوز اسمع والنجم اذا هوى وبطريقتك انت وتريحنا على هوا. اه والله يا شيخ محمود يلا كذي عاوز اسمع النجم اذا هوى وبعد كذا القمر. كل محمود يا محمود والقمر بعد كذا النجم والقمر الناس عاوزه تسمع. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم هو دي عاوزينها زي طريقتك الطريقه السلمانية. كبر وبسمع كبر وبسمع لكريه والنجم إذا هوى. أيوة يا شيخ خلي القلوب تقوم دي وتصحى. والنجم إذا هوى أنا سمي على اللي قاعد أقول. والنجم إذا هوى بسم الله الرحمن علمه شديد القوى. بسم الله الرحمن الرحيم والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن الهوى والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما ينطق عن علمه شديد القوى. الله أكبر في بسم الله الرحمن الرحيم والنجم ما ضل صاحبكم بسم الله الرحمن الرحيم. ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى ما ضل صاحبكم وما غوي وما ينطق عن الهوى Oh, كان قاب قوسين أو أدنى فأوحى إلى عبده ما أوحى ما كذب الفؤاد ما كذب الفؤاد ما ثم دنا فتدلى فكان قاب قوسين أو القمر عاوز يسمع القمر بسم الله الرحمن الرحيم كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا عبدنا وقالوا بينوا وازدوا